بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام، وفرض على المستطيع منهم حج بيته الحرام، ورتب عليه جزيل الفضل والإنعام. أحمده وأشكره سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 27 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، وموضوع هذه الحلقة عدد حجاته وعمراته صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحج حجتين ثم الفرض، واعتمر الأربع قالوا أيضا، وقال مالك ثلاثا اعتمر، وحج مفردا فحقق الخبر، وكلهن كن في ذي القعدة على الذي صححه من عده. قال الشنقيطي في العرف الناشر: الحج أصله في اللغة القصد. وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم. والحج في الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. والحج هو بفتح الحاء وبكسرها لغتان. والناظم رحمه الله تعالى يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتين قبل أن يفرض عليه الحج. قال ابن القيم في زاد المعاد: لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت 10 من الهجرة. واختلف هل حج قبل الهجرة؟ فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. وقال: وسألت محمداً يعني البخاري عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري. قال ابن حجر في الفتح: ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، واختلفوا في وقت ابتداء فرضه، فقيل قبل الهجرة وهو شاذ، وقيل بعدها. وقال القرطبي في تفسيره: كان الحج معلوما عند العرب مشهورا لديهم، وكان مما يرغب فيه، فلما جاء الإسلام خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفرض، وقد وقف بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيروا، حيث كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون: نحن أهل الحل فلا نخرج منه. وقال الزرقاني في شرحه على المواهب للقسطلاني: إن ابن سعد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج غير حجة الوداع منذ تنبأ إلى أن توفاه الله تعالى. ولكن ابن حجر في الفتح قال إنه حج قبل أن يهاجر مراراً، بل الذي لا ارتياب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط. وأخرج ابن ماجه والحاكم أنه حج قبل أن يهاجر 3 مرات، وهو مبني كما يقول ابن حجر على مقابلته للأنصار بالعقبة، وهذا بعد النبوة. أما قبل النبوة فلا يعلم عدد حجاته إلا الله، وكل ذلك استصحاب للأصل الذي درج عليه العرب من أيام إبراهيم. انتهى من شرح الزرقاني على المواهب للقسطلاني، الجزء 3، الصفحة 500. وأما العمرة فقد قال الشنقيطي في كتابه العرف الناشر: هي الحج الأصغر، وهي مأخوذة من الاعتمار وهو الزيارة، ويقال الاعتمار القصد. وقيل إنما يقال للمحرم بالعمرة معتمر لأنه قصد لعمل في موضع عامر. والناظم رحمه الله تعالى أشار إلى أنهم اختلفوا أيضاً في عدد عمره صلى الله عليه وسلم، وقد فصل ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام حول هذا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فقال: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية، وهي أولاهن سنة 6 من الهجرة، فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة. أخرجه البخاري من حديث البراء ومن حديث ابن عمر. الثانية عمرة القضية في العام المقبل، أي السنة 7، دخل مكة فأقام بها 3، ثم خرج بعد إكمال عمرته. واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة جديدة، على قولين للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والثانية ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله. والذين قالوا كانت قضاء يحتج بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون القضاء هنا من المقاضاة، لأنه قاضى أهل مكة عليها، لا أنه من قضى قضاء، قالوا ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا والذين صدوا عن البيت كانوا 1400، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كان قضاء لم يتخلف منهم أحد، وهذا القول أصح كما قال ابن القيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء. وقال السهيلي رحمه الله سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشا، لا أنها قضاء عن العمرة التي صد عنها، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة. ولهذا عدوا عمر النبي صلى الله عليه وسلم 4. ومما يرجح هذا القول تسميتها قصاصا، قال الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فقد نزلت هذه الآية فيها كما رواه ابن جرير وعبد بن حميد بإسناد صحيح عن مجاهد، وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه. العمرة الرابعة عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعران لما خرج إلى حنين، ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعران داخلا إليها، خرجه الترمذي في الحج وأبو داود في المناسك والنسائي في الحج. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجه وعمرة مع حجته. وهذا ما قاله الناظم وكلهن كن في ذي القعدة، والقعدة بكسر القاف وبفتحه، وسمي الشهر بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار. وقال المناوي رحمه الله الراجح أنه لم يصح عدد الحجات التي حجها قبل الهجرة ولا عدد العمرات التي اعتمرها قبل الهجرة، وهذا ما أشار إليه العراقي رحمه الله، ولم يصح عدد الحجات من قبل هجرة ولا العمرات، ولم يصح عدد الحجات من قبل هجرة ولا العمرات. واختلف في سنة فرض الحج، فالجمهور سنة 6، وقيل سنة 9، وقيل سنة 10. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة 9 أو 10. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة 6 عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. قال العمري لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، بل اعتمر ورجع إلى المدينة، وقد حج المشركون والمسلمون معا في العام الثامن من الهجرة. فلما كان العام التاسع أمر أبا بكر على الحج، فخرج في ذي الحجة إلى مكة، نص على ذلك ابن سعد بإسناد صحيح إلى مجاهد. وقد انفرد الواقدي بذكر عدد من حج مع أبي بكر، فقال إنهم 300 من الصحابة ومعهم 20 بدنة. ولما خرج أبو بكر بالناس من المدينة نزلت سورة براءة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بصدر سورة براءة ليعلنها على الناس في موسم الحج يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة. وقد ذكر علي بن أبي طالب أنه بعث بأربعة: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن مسند الإمام أحمد، وقال إسناده صحيح. ولقد مضت على دعوة الإسلام 22 سنة، بذل المسلمون خلالها كل جهد، وسلكوا كل طريق مشروع لتبليغ الدعوة، ومع ذلك أصر بعض المشركين على عبادة الأصنام والطواف بالبيت العتيق وفق طقوس الجاهلية. وقد آن الأوان لمفاصلتهم ووضع حد لعنادهم وتجاهلهم لدعوة الحق. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ساندته حملة التوعية والدعوة إلى الإسلام وتنظيم المناطق التي انضمت للدولة الإسلامية. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل قبل حجة الوداع إلى اليمن، وأوصاهما صلى الله عليه وسلم بقوله: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، رواه البخاري. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، وكان الكلام فيها عن عدد حجاته وعمرته صلى الله عليه وسلم. والحلقة القادمة بحول الله تعالى ستخصص لحجة الوداع. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أمين، والحمد لله رب العالمين.